ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. هذا الحديث معارض لحديث الباب، ما من نبي بعثه الله في أمتي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب. لكن الجمع بينهما، جمع بينهما أهل العلم بأن حديث الباب حديث ابن مسعود حديث عام، وأما حديث ابن عباس فهو خاص. فأغلب الأنبياء لهم حواريون وأصحاب، لكن القليل منهم هذا الخاص ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عباس. أما غالب الأنبياء فلهم حواريون وأصحاب. قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي، لأن الأنبياء بعثوا إلى الأمم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. قال: إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. حواريون، قال الشيخ في معناها، قال: الحواريون هم خلفاء الأنبياء وأصفياؤهم. وقيل الأنصار، وقيل المجاهدون. والحواري والحواريون جمع حواري، وقيل كما قال المؤلف: وقيل هم الذين أخلصوا في حبهم للأنبياء وخلصوا من كل عيب، وقيل هم الناصرون لأنبيائهم، وقيل هو الحواري هو الذي رجع في اختياره مرة بعد مرة فوجد نقيا من العيوب، ومنه سمي خبز الحواري، وهو الذي نخل دقيقه وصفي من الشوائب، وهو أشرف أنواع الخبز. إذن الحواري الصفوة الخالص. إذن كل نبي كان له من أمتي حواريون وأصحاب، وهذا من عطف العام على الخاص. قال: ما هو هدي الحواريين؟ ما هي أخلاقهم؟ ما هو قولهم؟ ما هو عملهم؟ قال: يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. إذن هذا هو فعل الحواري والصاحب. والصاحب فيها معنى المصاحب، مصاحبة شديدة. يأخذون بسنته، الأصل يأخذون سنته، لكن ضمن معنى يتمسكون، فعدي بالباء يتمسكون بسنته. هذه أجريت على التضمين، التضمين النحوي، وهو المجيء بفعل ثم التعدية بتعدية فعل آخر، فيشرب معنى اللفظين: عينا يشرب بها عباد الله، قيل ضمن معنى يروى بها، وإلا يشرب يشرب منها، لكنه قال يشرب بها. بالتعدية نكسب معنى اللفظين. فهم ما هو فعلهم هؤلاء الحواريون؟ يأخذون بسنته، يأخذون بها فعلا، ويأخذون بها قولا، ويأخذون بالعقيدة التي يعتقدها هذا النبي، يأخذون عقيدتهم من هذا النبي. ثم ماذا؟ هل فقط يأخذون العلم؟ لا، قال ويقتدون بأمره. فهم لا يتعبدون لله عز وجل بآرائهم، بل بالاقتداء بأنبيائهم فعلا وتركا. فإذا أمرهم بأمر امتثلوا، وإذا نهوه عن شيء اجتنبوا. قال ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، ثم إنها يعني بعد هؤلاء الصحابة والحواري الصحابة والحواريون تخلف من بعدهم خلوف، أي تخلق وتوجد، وأن ثم إنها هذا قيل هو ضمير الشأن، ولذا كان مؤنثا أو ضمير القصة يسمونه، وقيل إنها يعني أن الضمير يعود على الأمة التي هي أمة الصحابة والحواريين أو هذه الطائفة التي كانت في أول الأمر. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، قال تخلف تحدث، الخلوف جمع خلف بإسكان اللام وهو الخالف بالشر، الخالف بشر. والخلف في اللغة هو كل من يجيء بعد من مضى، إلا أنه إن كان بالتحريك خلف فهو بالخير، ومن قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله. فإذا كانت في التحريك خلف فهي يعني خلفه بخير، وإن كانت بالتسكين خلف فهذا قد خلفه بشر، ومنه قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ولذا قال الشيخ الخلوف جمع خلف، جمع خلف بإسكان اللام وهو خالف بشر، لذا قال في الحديث ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف. ما هي صفتهم؟ قال يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. إذن هم يقولون ما لا يفعلون، يتكلمون بكلام كبير، والرائي والسامع لكلامهم يظن أنهم هؤلاء هم أهل الإيمان والتقوى والهمة والإنفاق والجهاد لكنهم كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، وما أريد أن أخالفكم بلا ما أنهاكم عنه. فهم يقولون ما لا يفعلون. ثم ماذا؟ قال ويفعلون ما لا يؤمرون. يفعلون الفعل الذي لم يؤمروا به شرعا وهي المحدثات والبدع والأهواء. فالأولى صفة النفاق، وأن يقولوا تسمع لقولهم، والثانية صفة أهل الأهواء والبدع، البدع ويفعلون ما لا يؤمرون. فإذا حدث النفاق وحدثت البدع، هنا يأتي دور المؤمنين الخلف، فماذا يفعلون؟ قال: فمن جاهدهم بيده. الجهاد هو بذل الجهد والغاية في الأمر المعين، وأصله هو مجاهدة النفس أولا على تعلم الهدى، ثم العمل، ثم الدعوة، ثم الصبر على ذلك. ويتفرع عليه جهاد النفس أولا، ثم جهاد الأعداء، جهاد الشيطان، وجهاد الكفار والمنافقين، فيكون بالسيف والسنان، ويكون بالقلم والبيان. ففعل أتباع الأنبياء الخلف الذين لا يخلو منهم زمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فقال: فمن جاهدهم بيده. يقول الشارح حفظه الله وغفر له وثبته وأعانه، يقول: هذا الحديث فيه إخبار عن أحوال الأنبياء وأحوال أممهم، وأن أصحابهم وحواريهم الذين استضاءوا بنور نبوتهم وشاهدوا نزول الوحي عليهم يظلون أوفياء مخلصين لربهم ومتمسكين بهدي أنبيائهم في الظاهر والباطن، تطابق أقوالهم أفعالهم، ثم تخلفهم أجيال يحيد بهم الشيطان عن مناهج الأنبياء، يدعون بأقوالهم أنهم على نهج الأنبياء، ويخترعون من البدع والمناهج الباطلة، ويرتكبون من المنكرات والمعاصي ما يجعلهم أبعد الناس عن أديان أنبيائهم، ويعيشون في تناقضات بين أقوالهم وأعمالهم. إذن هذا خبر من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو علم من أعلام النبوة يخبر عما سيكون في هذه الأمة، وأنه ستكون طائفة ثابتة على الدين متبعة لسنن الأنبياء والمرسلين، وستخلف بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، فلا يوجد مطابقة بين أقوالهم وأفعالهم، ويحيد بهم الشيطان عن الاتباع، عن اتباع الأنبياء. فلو نظرت إلى أصحاب المناهج الباطلة المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطريقته، لا رأيت مصداق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف. قال: ويبقى في كل أمة علماء مخلصون أوفياء لدينهم يجاهدون ويناضلون عن تعاليم أنبيائهم، كل على حسب طاقته ومنزلته من الإيمان. فمجاهد بلسانه ومجاهد بيده ومجاهد بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وليس وراءه شيء من الإيمان. قال: وأمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقع فيها ما وقع في الأمم السابقة، وخلفت بعد القرون المفضلة خلوف تفرقت بهم السبل وشتتتهم الأهواء. وصدق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وبقي في هذه الأمة الطائفة المنصورة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وهذه الطائفة لا زالت وستبقى، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تدعو إلى الحق والخير، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتدحض البدع والشبهات المضللة بالحجج والبراهين، وتجادل الباطل حسب استطاعتها باليد واللسان والقلب. فعلى المؤمن الثبات على ما جاء به الرسول في عقيدته وعبادته وأخلاقه، وعليه الأخذ بسنة نبيه والاقتداء بأمره ومجانبة الأهواء والمعاصي والبدع، ثم الدعوة إلى الحق وبذل ما يستطيعه في نصرة دينه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بذلك بوقوع هذا الأمر من الخلف من الخلف، قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. يعني هذا هو المؤمن الذي استكمل الإيمان وحقق الإيمان الكامل. والجهاد باليد لولي الأمر في من تحت يده، أو من استطاع الإنكار باليد من غير مفسدة تربو على المصلحة المتحققة من إزالة هذا المنكر. فالإنسان في بيته أو في حكم بيته، المكان الذي له فيه تمكن وسيطرة، يتوجب عليه الإنكار باليد. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، مؤمن مستكمل الإيمان. وهكذا كل ولي أمر كل في صلاحيته وسلطته ومكانه ينبغي له إزالة المنكرات التي يقدر على إزالتها. قال: ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. المرتبة الثانية من مراتب الجهاد هي الجهاد باللسان. وهذا الجهاد لكل المسلمين، للمسلمين جميعا. وقد لا يعذر الإنسان في تركه إلا من خشية من مفسدة متحققة على نفسه أو على ماله أو على عرضه أو غير ذلك. يقول ابن رجب: عموم هذا أتى خاف على نفسه السيف أو الثوب أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ المال أو نحو ذلك من الأذى سقط أمرهم ونهيهم. وقد نص الأئمة على ذلك منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم. إذن المرتبة الثانية هي الجهاد باللسان، لأن يتكلم المؤمن الذي يرى المنكر، يا فلان اتق الله عز وجل، هذا منكر، هذا وجه النكارة فيه، اتق الله وارجع عن هذا الأمر، ويتكلم ويبين أمر الله عز وجل. إن أخذ فبها ونعمته، وإن لم يأخذ فقد قضى ما عليه، كما قال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه. لما قدموا الخطبة على الصلاة وأخرجوا المنبر ليوم العيد، فقام وبين السنة وذكر الأمير في حضرته بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الذي يجاهد بلسانه فهو كذلك مؤمن محقق للإيمان. قال: ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. هذه هي المرتبة الثالثة من مراتب الإنكار، وهذا لمن لم يقوى على الإنكار باليد أو الإنكار باللسان، يرجع إلى نفسه، يرى معصية الله عز وجل، يرى محارم الله تنتهك أمامه وهو لا يستطيع أن يفعل شيئا، فيرجع على نفسه، يحترقه غيظا في داخله، كما روي عن الإمام أحمد أنه قال: إني لأرى المنكر لا أستطيع أن أغير، فأبول دما بشدة الحنق والغيظ الذي يدخله وهو يرى المنكر ولا يقوى على تغييره. فكلما ازدادت درجة الإنكار باللسان أو باليد أو باللسان أو بالقلب، فهذا دليل على زيادة إيمان العبد وتعظيمه لأمر الله وشأن الله ودين الله وحرمات الله عز وجل. وكلما ضعف إنكاره وأصابه برود، كلما دل ذلك على قلة إيمانه. ولذا ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني الذي لا ينكر حتى في قلبه. فدل ذلك على أنه ليس في قلبه شيء من الإيمان. رجل ما في قلبه شيء من الإيمان، لماذا؟ لأنه يرى معصي الله عز وجل أمامه تنتهك ولا يهمه ذلك ولا يؤثر في نفسه، بل قد يتلذذ برؤية معصي الله عز وجل. فهذا دل على ضعف الإيمان ضعفا شديدا في قلبه أو عدمه. قال المؤلف: ما يستفاد من الحديث فيه أن الأنبياء قد جاءوا بشرائع وسنن لهداية الناس، وفيه فضيلة ومزية أصحاب الأنبياء باتباعهم سنن أنبيائهم، وفيه ذم من خالف منهجهم بأنه خلوف، وهم الذين يخلفون أنبياءهم بشر. وما وما كانوا أشرارا أو وما كنوا صارت كليتهم أشرارا إلا بمخالفتهم الأنبياء. إذا على المرء أن يحرص على اتباع الأنبياء حتى لا يكون من هذا الخلف الذي يخلف من بعدهم خلوف. قال وفيهم ذم من تخالف أقواله أفعاله، كما قال تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. فبين صفات الخلوف أنهم منها أنهم يقولون ما لا يفعلون، ومنها أنهم يفعلون ما لا يؤمرون. قال وفيه ذنب البدع، وما هي إلا فعل ما لا يأمر به الله على ألسنة أنبيائه، لأنه جعلها من أفعال هؤلاء. وفي مدح التابعين للأنبياء السابقين على سبتهم المسكين للاقتداء بهم، في الحديث مدح لهؤلاء. قال وفيه مدح هؤلاء إلى اتباع بصبرهم وجهادهم لمن خالف منهج الأنبياء. فيه بيان مراتب الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه على حسب طاقة وأنه على حسب طاقة أصناف المجاهدين. فمن يستطيع الجهاد وإزالة المنكر بيده فعليه أن يقوم بهذا الواجب. ومن عجز عن هذه المرتبة واستطاع أن يقول كلمة الحق فعليه أن يقولها، ومن عجز عن ذلك فعليه أن يقوم بما يستطيعه هو الجهاد بالقلب وإنكار الباطل بقلبه. فإن فاته هذا فليس بمؤمن وقد مات قلبه. نسأل الله العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. وفيه أن الإيمان يتفاوت ويزيد وينقص، وهذا أخذه من قوله وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم وثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم. وفيكم بارك الله، جزاكم الله خيرا شيخا. جزاكم حياكم الله. الله يحييك يا شيخ. شيخنا أحد الأخوة عنده سؤال ممكن؟ نعم. يقول السائل: هل يجوز صرف أموال الدائرة في غير الأمور التي خصص له لكن بأمر مدير الدائرة يصرفه؟ هل يجوز طاعة مدير الدائرة؟ إذا كان هذا من ضمن صلاحية مدير الدائرة، عند تخصيصات مثلا، هذه التخصيصات في الباب الفلاني، لكن الباب الفلاني يعني قد استوفاه وبقي عنده من أمواله شيء، فأراد أن يحولها إلى باب آخر يقوم بمناقلة، فهذه لا بأس بها إذا كان ذلك من صلاحيته والله أعلم. طيب، جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيك. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.